ايه اصير احسن ولا يمنعني شي ما دام راسي حي بسوي اللي علي. ايه اصير احسن بما اني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ايه اصير احسن ولا يمنعني شي ما دام راسي حي بسوي اللي علي. ايه اصير احسن بما اني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف انا ماشي وقلبي شايف التحدي ادواه عندي حتى لو بصعب واقسام واقف. اصير احسن ولو قالوا جنون كلام الناس يهون مقابلا اكون. ايه اصير احسن فلا قال وقيل يغير بقليل انا بالي طويل. ايه اصير احسن ولو قالوا جنون كلام الناس يهون مقابلا اكون. احسن فلا قال وقيل يغير بقليل انا بالي طويل. ماني خايف ولاني واقف انا ماشي وقلبي شايف التحدي ادواه عندي حتى لو بصعب واقسام واقف. اصير احسن فكم غيري وصال تمسك بالامل وسموه البطل. ايه اصير احسن ولو عندي هموم سمو فيها غيوم وعاليها النجوم. ايه اصير احسن فكم غيري وصال تمسك بالامل وسموه البطل. ايه اصير احسن ولو عندي هموم سمو فيها غيوم وعاليها النجوم. ايه اصير احسن اصير احسن اصير احسن. ايه اصير احسن اصير احسن اصير احسن. ماني خايف